نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يقول الحق جل جلاله في محكم التنزيل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا فليعلمن الله الذين كذبوا وليعلمن الله الصادقين. أيها المسلمون، عباد الله، فتن كقطع الليل المظلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتن تجعل الحليم حيران، فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فيمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الدنيا، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، بالإضافة إلى ما يكون بعد الموت من فتنة عذاب القبر، من فتنة القبر. إنكم تفتنون في قبوركم من فتنة جهنم عياذا بالله. فتن المحيا والممات، يفتن المرء عند موته، فتن يا عباد الله. وأكثرها منشأها من أصلين أو من أمرين: الشهوات والشبهات. والشبهات أخطر من الشهوات، وقد كانت معصية آدم عليه السلام شهوة فغفر الله له، وكانت معصية إبليس شبهة فلا زال يتقلب في سخط الله، غضب الله عليه ولعنه. ولهذا أخطر ما يتهدد المؤمن الشبهات، العقائد السائرة، العقائد المنحرفة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل حذرنا ربنا في كتابه، وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتن الشبهات، أناس يتظاهرون بالإيمان ويتزينون من زي الإسلام ويرفعون شعارات الإسلام، يغلون في دين الله أيديا تقطر دما من دماء المسلمين، ويزعمون أنهم على شيء حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف في أمته كثيرا، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي المخرج من الفتن، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ أقوى الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور البدع المضلة والأهواء والزيغ عن صراط الله المستقيم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاختلاف والافتراق والفرق قال كلها في النار إلا واحدة، قال افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ من هي هذه الفرقة الناجية الواحدة؟ قالوا هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا هو حبل النجاة يا عباد الله، هذا هو صراط الله المستقيم، تقويم الأشخاص، تقويم الجماعات، تقويم الأحزاب، تقويم كل من ينتمي للإسلام على أساس هذا الأصل ما أنا عليه وأصحابي. فإن كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي المنهج وفي الأخلاق وفي العلم والعمل، فاستمسك به واعلم أنه على صراط مستقيم، وإن كان على خلاف ذلك فإياك وإياك، فر منه فرارك من المجنون، فإنه يوبقك ويهلكك ولو وصلت لحيته إلى ركبتيك. ولهذا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم إذ قام رجل يقال له ذو الخويصر التميم ناتب الجبين من شدة علامات السجود في وجهه كفيف اللحية، يعني غمض ما شاء الله، فقال له يا محمد اعدني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، هذا قدر كوني، إنه سيخرج من صلبه من ضده أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتكم، إذا صليت لم تقل أين أنا وصلاتكم تحقرون صلاتكم مع صلاته وصيامكم مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. العبرة يا عباد الله، العبرة بالإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، العبرة أن تسلك سبيل المؤمنين الأولين، سبيل الصحابة رضي الله عنهم، أن تسلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين بالحق قاموا وبه يعملون، الذين نالوا شهادة الرضا من ربهم، أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا لا تجد في الصحابة واحد من الخوارج، لا تجد في الصحابة واحد من الخوارج وحاشا الصحابة من ذلك، ولا تجد في الصحابة واحد من الرافضة أو من القدرية أو من هذه الفرق الضالة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا كان هذا هذه الفرقة الضالة التي أوجبت على المرء الحائض أن تقضي الصلوات، أن تقضي الصلوات كما تقضي ما فاتها من صيام أيام حيضها ونفاسها، وهذا من الغلو. الله عز وجل أعفى المرأة أن تقضي الصلوات إذا حاضت طول نفسها، ثم قال لا يجب عليها. وكفر المسلم بالكبيرة، المسلم إذا ارتكب كبيرة أو ذنبا فهو كافر، والكافر عندهم لا يطهره إلا القتل، عياذا بالله. الله عز وجل أمر بقطع يد السارق كما هي السنة من الرسل، هم قالوا لا يقطع من الكتف من الأصل، ولهذا غلوا في دين الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. فهذه الأمة أمة العدل الاعتدال والوسطية، هذه الأمة أمة لا إفراط ولا تفريط، كما قال الحسن كما قال ربنا عز وجل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. احبط حبيبك يوما ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض عدوك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا إفراط ولا تفريط، كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: دينكم، يعني دينكم الذي ارتضاه الله لكم، بين الغالبين والجافعين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقصان. هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم، هذا هو سبيل من أنعم الله عليه. فنحن نتلو في صلاتنا في الفاتحة 17 مرة في الصلوات المكتوبة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. ولذلك لا سبيل المغضوب عليهم ولا سبيل الضالين، بل سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. النبيين على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، الصديقين على رأس أبي بكر، الشهداء على رأس عمر لأنه شهيد وهو خير من حمزة، عمر خير من حمزة وهو شهيد وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، والصالحين على رأس الصحابة. وأنعم بهم من صحبة، وأنعم بهم من رفقة، حشرنا الله وإياكم في زمرته وجعلنا من أتباع نبيه ظاهرا وباطنا، ونجانا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة للعالمين، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة. ولما سمع أحد قادة الفتح يوم فتح مكة يقول: اليوم يوم الملحمة، اليوم استباح الحرمة، عزله وأعطى اللواء لابنه وقال: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. إذا تمكن من أعداء عفى عنهم. اليوم يوم المرحمة وليس المرحمة. اليوم يوم المرحمة رحمة. هذا الدين رحمة. هذا الدين عفو وسماحة. لا يجوز قتل المشرك الكافر من غير ذنب من غير سبب إذا لم يكن محاربا. وبدعة قطع الرؤوس لا يعرفها إلا الخوارج. لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة ولم يقدم له رأس مقطوع. فهذا العنف وهذا الإجرام وهذا الشجاعة القتل يأباها الإسلام ويرفضها ديننا الحنيف. إن هذه الأعمال تنفر المسلمين من الإسلام وتصد الناس عن دين الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بأنهم شر الخلق والخليقة. طوبى لمن قتلوه وقتلوه. وتوعدهم صلى الله عليه وسلم لئن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد وثمود. فقال صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. رموا الناس بطول الحرب وقصر القمصان ورايات التي يرفعون فيها لا إله إلا الله عياذا بالله. الله عز وجل يضع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ونرى شدة هؤلاء على المسلمين أشد منهم على الكافرين. فهذه من الفتن العظيمة التي تجعل الحريم حيران. وبلدنا هذا أحاطت به الفتن من الخارج ومن الداخل. فاحرصوا على بلدكم وأمن بلدكم واحرصوا على تآلفكم واتحادكم على كلمة التوحيد. واعرفوا أعداءكم. اعرفوا يا عباد الله أعداءكم. فالعدو كل من عاد الله والرسول وكل من قاتل أولياء الله وكل من ظلم وسفك الدم الحرام وحارب أولياء الله فهو عدو لله والرسول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ذم الفرق في الصحيحين وفي غيرهما كثيرة ومستفيضة وكثيرة جدا. إذ أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن أشد التحذير. وهو عليه الصلاة والسلام على فراش الموت وهو يحذر من الفتن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتنة الشرك. كيف نجد من الفتن يا عباد الله؟ بإخلاص الدين لله. أن تخلص دينك لله وأن تطلب العلم الشرعي وأن ترفع عن نفسك وصمة الجهل وأن تجلس إلى العلماء الربانيين وأن تحذر اتباع الهوى واتباع الشبهات وأن تجتنب الشهوات وأن تكثر من ذكر الله. أن تكثر من ذكر الله إلى ذكر الله تطمئن القلوب. وأن تعتصم بكتاب الله وأن تفزع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. تركت فيكم أمرين لم تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الله تعالى في شأن المخلصين وكيف أن الله يعصمهم من الفتن. قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة متواترة: المخلصين. والمخلص من أخلصه الله، والمخلص من جاهد نفسه فأخلص دينه لله. وقال الله تعالى في وصف عباد الله المعصومين من كيد الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والله أسأل وبأسمائه الحسنى أتوسل أن يقين وإياكم وسائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبكت أعداء الإسلام من مشركين وكافرين وملحدين وغلاة ومجوس وباطنيين ومنافقين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أحصهم عددا وقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم والفتن يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم هيئ له إمارة صالحة ناصحة. اللهم خذ بيده للبر والتقوى، ووفقه للعمل بكتابك وسنة نبيك وجهاد أعدائك يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.